بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، ضمن الدروس العلمية المقامة بجامع الأميرة صيتة بمدينة جازان في شهر جماد الأولى عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث قد تقدم الكلام على القسم الأول منه، ألا وهو ما يتعلق بالظلم أو المتعلق بالظلم، بقوله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، هو بلفظه. وبقي علينا قوله صلى الله عليه وسلم: واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، خرجه مسلم. وهذا فيه اختصار، والمراد منه قد حصل، أي مراد المصنف صاحب البلوغ مراده من هذا الحديث حاصل بهذا القسم، بهذا الجزء الذي ذكره من الحديث، ألا وهو الترهيب والزجر عن الظلم والترهيب من الشح. والشح قيل إنه أشد من البخل وأبلغ في المنع منه. الشح قيل إنه أشد من البخل وأبلغ في المنع منه. كيف ذلك؟ قالوا: البخل خاص بالمال، البخل خاص بالمال، يعني متعلق بالمنع في المال. وأما الشح فعام في المال وغيره، يعني البخيل يمنع المال، والشحيح يمنع المال وغير المال، فهو مانع للبر بأنواعه وللمعروف بأنواعه، فليس هو خاص بالمال. وقيل إن الشح يزيد على البخل بأن البخل يكون بما في اليد، والشح يكون بما في اليد وبما لا يكون في اليد، يعني بما يكون حتى عند الآخرين، يتمنى أن فلانا لا ينفق ولا يعطي، فهو أعم، يعني يغيظه أن ينفقه فيمسك، ويريد الآخرين أيضا أن يمسكوا. قل لو أنتم تملكون خزائن ها إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يعني لا ترحم أنت ولا تحب لغيرك أن يرحم، لا تبر أنت ولا تريد غيرك أن يبر، لا تصدق أنت ولا تريد غيرك أن يتصدق، كل هذا تعلق من نفسك بهذا المال، نعوذ بالله من ذلك. فإذا يكون الشح أعم، فالبخل خاص بما في يد الإنسان، أما الشح فيكون بما في يده، بما عنده وبما ليس عنده، نسأل الله العافية والسلامة. هذه كلها أقوال في الفرق بين الشح والبخل. وقوله عليه الصلاة والسلام فإنه أهلك من كان قبلكم، هذا إخبار بسبب التحذير لنا من الشح، لنجتنبه. فإنه أهلك من كان قبلكم، يعني الشح اتقوه لأنه مهلك، فكما أهلك من كان قبلكم فسيهلككم. وقد جاء تفسير هذا الهلاك في بقية الحديث الذي لم يذكره المصنف، وبقية الحديث في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، فهذا هو الهلاك، الشح حملهم على هذا، إذ سفك الدماء مترتب على البخل بالمال وعلى تعلق النفس به وعدم أداء الحقوق الواجبة فيه، بل ويحمل أحيانا على التقاتل رغبة فيما في أيدي الآخرين وعدم قناعة بما آتاك الله جل وعز، فحينئذ الشح يحمل على هذا، يحسد غيره على ما في يده فيحمله على ما على مقاتلته، فيكون حينئذ سفاكا لدم غيره بسبب ذلك، مستحلا لمحارمه بسبب ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا في الحقيقة هلاك في الدنيا وهو هلاك في الآخرة، بالعذاب المترتب على ما تقدم في الدنيا. فالشح حامل على التقاتل من أجل الدنيا، والتقاتل من أجل الدنيا مهلك في الدنيا ومهلك في الآخرة، عياذا بالله من ذلك. فهذا تتمة الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا هلاكم في الدنيا وهلاكم في الآخرة بما يترتب على هذه الأمور المحرمة في الدنيا من العذاب، عياذا بالله من ذلك. وقد ذم الله البخل وذم الشح وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى في كتابه المبين ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهذا تحذير من البخل، نسأل الله العافية والسلامة. وقول الله تبارك وتعالى لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، والآيات في ذلك كثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا محذرا: من الشح ثلاث مهلكات. ثلاث مهلكات، ما هي هذه الثلاث؟ قال: شح مطاع. وهوى متبع. وإعجاب كل ذي رأي برأيه. والحديث هذا قد ورد من حديث أبي هريرة وفيه ضعف، وقد ورد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وغيرهم من الصحابة، وهو حديث لا ينزل في أقل أحواله عن الحسن لغيره، فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث مهلكات، ما هن؟ أول ما عد النبي صلى الله عليه وسلم الشح المطاع. شح مطاع، الإنسان يطيع نفسه في الشح، نعوذ بالله من ذلك. وهوى متبع، يتبع هواه فيفعل كل ما تأمره به نفسه فيهلك. وإنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله: وآفة الرأي الهوى، فمن يطع هواه غالبا فقد هوى. وآفة الرأي الهوى، فمن يطع هواه غالبا فقد هوى. والله سبحانه وتعالى قد حذر من اتباع الهوى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله، ها ما تكملة الآية؟ لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، فيهوي به في النار. فإذا كان هذا التحذير لنبي من أنبياء الله، فكيف بمن هو دون ذلك بمراحل؟ فالخطاب الذي وجه إليهم عليهم الصلاة والسلام موجه لنا من باب أولى. وقال عليه الصلاة والسلام: شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع. شر ما في المرء شح هالع، يعني بلغ الحد والغاية، نعوذ بالله من ذلك، أوصله إلى الهلع على الدنيا. يسبك يقول لك البعيد خذ تراب، لو تسأله أنت تقول اعطني تراب، قال لك ما عندنا تراب. وهذا قد قال فيه الشاعر: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. فهذا غاية في البخل، نسأل الله العافية والسلامة. فالشح الهالع هو الذي بلغ بصاحبه إلى غاية في الحرص ليس بعدها شيء، فوصل إلى الهلع الذي يهلك بسببه نفسه. شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. وهذا خرجه البخاري في تاريخه الكبير، وهو عند أبي داود في سننه، وهو حسن، وهو حديث حسن. فالشاهد الحذر الحذر من البخل والشح، ومن يتق الشح فقد أحسن إلى نفسه ونال درجة الفلاح. قال جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. فالحديث هذا فيه التحذير من الظلم، وذلك بذكر جزائه، وهو كون صاحبه في الظلمات يوم القيامة. وفيه أيضا التحذير من الشح وذلك بذكر ما ترتب عليه في الدنيا، فإنه أهلك من كان قبلكم. ومفهوم المخالفة الحث على الإنفاق في وجوه البر والخير وترويض النفس على السخاء والكرم والجود. الحث على الإنفاق في سبيل وجوه البر والخير وترويض النفس على السخاء والكرم والجود. وعن محمود بن لبيث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. أخرجه أحمد بسند حسن. نعم، هذه الخصلة خصلة خبيثة ذميمة، فاستحقت أن تدخل في مساوئ الأخلاق، بل ليس هناك سيئة أخبث ولا أسوأ من الشرك بالله تبارك وتعالى، كبيره وصغيره، فهو متلف لأعمال الإنسان ومهلك له عياذا بالله من ذلك. لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال جل وعلا بعدها: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأخبر عن المشركين بأنهم لم يقدروا الله حق قدره ولم يجلوه حق إجلاله حينما أشركوا به سبحانه وتعالى، وذلك في قوله: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه النار الجنة ومأواه النار، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك من أسوأ الأخلاق، بل هو أسوأها على الإطلاق، لا أقبح في الذنوب منه، ليس شيء في الذنوب أقبح من الشرك كبيرا كان أو صغيرا. وصاحبه متوعد: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآية الأخرى بعدها: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. كلاهما في المائدة الأولى، في الديسة الأولى 37، والثانية متأخرة عنها. والشاهد أن أعظم المعاصي وأقبحها الشرك، فناسب أن يدخل في مساوئ الأخلاق، هذا وجه الدخول، فلا شيء أقبح من هذه السيئة ولا أفحش من هذا الذنب عياذا بالله من ذلك. ومحمود بن لبيد من صغار الصحابة رضي الله عنهم، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وله صحبة، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فهو في صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد عده في الصحابة جمع من أئمة الحديث، ونصر ذلك البخاري، ومال أبو حاتم إلى غير ذلك إلى خلافه، وكذا مسلم. والصواب أنه صحابي كما ذكر ذلك الحافظ بن عبد البر وغيره من المحققين، قالوا والصواب في هذا قول البخاري رحمه الله. فهو من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه توفي سنة 76 وقد ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وروى أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء، هكذا خرجه الإمام أحمد بسند حسن. والرياء مصدر من الفعل راء، فاعل، راء فاعل، راء وزن فاعل، فهو مصدر للفعل راء فاعل، ويأتي على وزن مفاعلة مراء، فتقول مرائي مفاعل، مراء مفاعلة، ويأتي على وزن فعال مثل حبال فيقال رياء، يأتي على هذه الأوزان الثلاثة كلها. وهو في اللغة أن يري غيره خلاف ما هو عليه، هذا في اللغة الرياء، أن يري الإنسان غيره خلاف ما هو عليه. وأما تعريفه عند علماء الشرع فهو أن يفعل الطاعة ويترك المعصية، أن يفعل الطاعة ويترك المعصية مع ملاحظة غير الله تعالى، مع ملاحظة غير الله تعالى، يعني في الفعل وفي الترك. إذا فعل فلأجل أن يراه الناس، وإذا ترك فلأجل أن يراه الناس، والعكس إذا لم يره أحد لم يفعل الخير، وإذا لم يره أحد فعل الشر. فإذا تعريفه في الشرع عند علماء الشريعة هو هذا: فعل الطاعة وترك المعصية مع مراعاة غير الله تبارك وتعالى، وهو محبط للعمل إما بالكلية، وذلك إذا كان من أوله ومنشئه، إذا قام يصلي لأجل أن يرى لا لله تبارك وتعالى، لأجل أن يرى فيمدح، فهذه الصلاة كلها باطلة. أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وإما أن لا يكون محبطا للأعمال لكن مقللا للأجر، وذلك في حق من قام بالعبادة لله في أول أمره ثم بعد ذلك طرأ عليه الشرك لما لحظ من نظر إليه، فيقع في قلبه شيء من تحسين العبادة وتزيينها والمبالغة في ذلك لأجل أن يمدح، فيبقى حينئذ في هذه الحال، ومدافعته لهذا الهاجس والخاطر الذي طرأ عليه. وعلى كل حال فالشرك هذا الأصغر خفي، وهو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، الذي يتسلل إلى القلوب فيفسد الأعمال والعياذ بالله، وهو في الحقيقة مندرج تحت المشيئة لكون لفظ الشرك يشمله، كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو داخل تحت قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك الأصغر أعظم من الكبائر، الشرك الأصغر أعظم من الكبائر والمعاصي التي هي دون الشرك الأكبر، وذلك لأنه موجب للنار بعموم هذه النصوص التي سمعناها جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا بأن أخوف ما يخافه علينا هذا، وذلك لخفائه ودقته وعدم الاعتناء به إذا طرأ على القلب في مدافعته ومعالجته وتصحيح الاعتقاد وتصحيح التوحيد الذي ينتج عنه تصحيح العبادة وجعلها خالصة لله تبارك وتعالى. فالواجب على العبد الحذر من الرياء ومن سخف العقل وضعفه أن ترائي من لا يملك لك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، من سخف العقل أن تصرف شيء من العبادة لغير الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا الذي أشركت به مع الله تبارك وتعالى لن تجد عنده شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بذلك وبينه لنا غاية البيان. قد جاء في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك، ويوم القيامة يقال لهؤلاء اذهبوا إلى من كنتم تشركون بي في الدنيا، هل تجدوا عندهم جزاء؟ يملكون لكم شيء اليوم؟ فمن سخف العقل وضعفه أن تصرف شيئا من العبادة لمن لا يملك لك الجزاء ولا يملك لك الثواب، بل على العكس من ذلك تقع في شر ما عملت وهو الوعيد يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. إذن فهذا الحديث فيه التحذير من الشرك بدلالة المنطوق، والشرك أسوأ الأخلاق على الإطلاق، وفيه أيضا حث على التوحيد والإخلاص بدلالة المفهوم، بدلالة المفهوم، فإن دلالة المنطوق ظاهرة في التحذير من الشرك، ولكن دلالة المفهوم حث على الإخلاص في العبادة، وهذا هو الذي أمرنا الله به. قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. فالله الله بالإخلاص وفي مجاهدة النفس في هذا الجانب، فإن النفس تحب أن يثنى عليها، ومن أحب الثناء فقد عرض نفسه للهلاك، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، هذه أيضا الخلال والصفات من مساوئ الأخلاق، لأنها ليست من أخلاق المؤمنين، وإنما هي من أخلاق المنافقين. الكذب في الحديث، الكذب في الحديث ليس من أخلاق المؤمنين، المؤمن يطبع على كل شيء إلا الكذب، يكون جبان نعم، يكون بخيل نعم، يكون شحيح نعم، لكن يكون كذاب لا. فهذه الخلة والخصلة ليست من خصال أهل الإيمان. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والكذب يأنف منه عقلاء الرجال قبل الإسلام، فكيف وقد جاء الإسلام بتوكيده بتوكيد النهي عنه والتحذير منه والأمر بضده وهو الصدق. فهذا من آيات النفاق، فإن المنافقين هذا سمتهم وهذا هديهم وهذه صفاتهم، إذا حدث الواحد منهم كذب، ويكفيهم كذبا أنهم كانوا يتظاهرون أمام النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم على الإيمان وهم في الحقيقة كذابوا. السلام الله وبركاته. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا كلامهم، والله يعلم إنك لرسوله، هذا تحصيل حاصل، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كذابوا فيما يقولون. فهديهم في الحديث الكذب، نسأل الله العافية والسلامة. والكذب في اللغة مطلق الخطأ، سواء عمد، الإخبار بخلاف الواقع مطلقا، سواء كان عمدا أو خطأ. الكذب في اللغة الإخبار بخلاف الواقع سواء كان عمدا أو خطأ. وأما في الشرع فهو الإخبار بخلاف الواقع عمدا. الإخبار بخلاف الواقع عمدا. فالمنافقون نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فأخبروا بخلاف واقعهم الذي يغمرون عمدا. لما؟ ليعصموا دماءهم وأموالهم وأهليهم. فهذا معلوم منهم، فشهد الله عليهم بالكذب. والكذب لا يمتهنه إلا من هانت عليه نفسه في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالفضيحة أمام الناس بإسقاط عدالته، وفي الآخرة بتعريضه لنفسه للعقوبة. الكذاب ساقط العدالة، لا يصدق في قول ولا تقبل له شهادة ولا تؤخذ عنه رواية، فلا رواية مقبولة ولا شهادة مقبولة ولا قول مصدق، فأسقط عدالته بنفسه. وأما في الآخرة فقد عرض نفسه للعقوبة الشديدة عند الله تبارك وتعالى. والخصلة الثانية الخبيثة الخلف في الوعد، وهذا من خصال المنافقين، إذا وعد أخلف، يخلف ما يعدك به. إما بعطاء أو بانتظار أو بوفاء أو نحو ذلك. الموعد بيننا الساعة الفلانية اليوم الفلاني ولا يأتي، يعدك بأن يفيك دينك في اليوم الفلاني ولا يفي، يعدك أن يعطيك كذا ولا يفي. هذا كله خلف في الوعد، وهو من خصال المنافقين نسأل الله العافية والسلامة. والائتمان ثم الخيانة لما اؤتمن عليه الإنسان، هذا أيضا الخصلة الثالثة من مساوئ الأخلاق، خيانة الأمانة من صفات أهل النفاق. وذلك لأنها مشتملة على الكذب، حيث أمنته على ما أودعته إياه، ولم يكن أهلا لذلك فخانك فيما استأمنته عليه، إما بإتلاف وإما بنقص وإما بجحد، يجحد الأمانة بالكلية أو يفسد شيئا منها أو ينقص شيئا منها، هذا كله خيانة للأمانة. والخصلة الرابعة، وإذا خاصم فجار، والفجور في الخصومة بأن يقول ما لم يكن واقعا، بأن يقول ما لم يكن حادثا فعلا، ما لم يحصل يقول، هو يتجاوز الحد في خصومته، فهذا فجور نعوذ بالله من ذلك. وهذه كلها من صفات المنافقين. ودلالة المنطوق النهي عن هذه الطباع، ودلالة المفهوم التحلي بضدها، ألا وهو الوفاء بالوعد والصدق في الحديث والأمانة والحفظ للأمانة. والصدق أيضا إذا خاصمت، إذا كنت مخاصما فلا تقل إلا بالحق لك وعليك، ولا تكن فاجرا ترمي غيرك بما لم يقل أو بما لم يفعل. وهذه الخصال سميت نفاقا، المراد بالنفاق فيها النفاق العملي، والنفاق العملي يكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الأفعال أفعال أهل النفاق، فيتصف بها بعض أهل الإسلام وأهل الإيمان فيعرضون أنفسهم للعقوبة، فهي نفاق عملي لا اعتقادي، تصدر من الإنسان ولو كان مصليا ولو كان صائما ولو كان حاجا ولو كان مزكيا يحصل منه هذا، فهو نفاق عملي وليس بنفاق اعتقادي. ومع هذا فالمرء معرض فيه نفسه للعقوبة نسأل الله العافية والسلامة. فلأجل هذا ناسب أن يذكر المصنف هذه الأخلاق الذميمة التي اتصف بها المنافقون في هذا الباب، لأجل أن يحذرها أهل الإيمان. نعم. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والكفر هذا أيضا كفر عملي. فأما كونه فسوقا في السباب، سباب المسلم فسوق، المقصود يكون به فاسقا، إذ الشتم والسب واللعن ليس من سمت أهل الإسلام والإيمان، لأن المسلم ليس بالطعان كما سيأتي معنا، ولا باللعان، ولا بالفاحش، ولا البذي، يصون لسانه عن هذه الأمور كلها. فالفسوق هنا بسبب الشتم والسب واللعن، عياذا بالله من ذلك، فإن السباب المراد به الشتم واللعن. وأيما إنسان لعن أخاه فإن اللعنة ترتفع إلى السماء كما جاء ذلك في السنن. فإن لم تجد مساغا يمينا ولا شمالا، فإن لم تجد مساغا رجعت عليه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سب الإنسان فلا يجاري من سبه، يدع الجزاء من الله تبارك وتعالى الساب الشاتم، ويكون هذا السباب فاسقا بسبب وقوعه في هذا العمل المفسق. وأما القتال فهو كفر، والمراد بالكفر دون كفر أيضا، ليس الكفر الاعتقادي، وإنما الكفر الأصغر، كفر دون كفر، كفر العمل. والقتل للمسلم أمره عظيم، وجزاؤه عند الله عظيم، حتى قال بعض أهل العلم إنه لا توبة للقاتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، الآية. هذه العقوبة، انظر إلى هذه العقوبات المتعددة، جزاؤه جهنم خلود فيها وغضب الله عليه ولعنه، كل واحدة في حد ذاتها عظيمة، الخلود والغضب واللعن، نسأل الله العافية والسلامة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجلين المسلمين يلتقيان بسيفهما، بسيفيهما، أخبر فقال: القاتل والمقتول في النار. فقالوا: يا رسول الله، هذا القاتل قد علمناه، فما بال المقتول؟ يعني كيف يكون المقتول في النار؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، لو تهيأت له الفرصة هو وسبق لقتله، لكن سبق إليه صاحبه فقتله قبل أن يقتله. فهذا القتال كفر، لأن القتال من أهل الإسلام لا ينبغي أن يكون إلا لأهل الكفر، أما بينهم نسأل الله العافية والسلامة فهذا لا يجوز، فلذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة. ففي هذا الحديث التخويف والترهيب من هاتين الخصلتين الخبيثتين، وهما السب والشتم وقتال المسلم لأخيه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. نعم، هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. تحذير من الظن واتباع الظن. والمراد به الظن هنا الذي لا موجب له ولا سبب له في الشرع، فيبني الأحكام عليه، وإلا فالله سبحانه وتعالى قال إن بعض الظن إثم، ولم يقل الظن كله إثم، لكن قال إن بعض الظن إثم. فهنا الظن الذي لا موجب له ولا سبب يستدعيه هذا أكذب الحديث، فإذا اتبعه الإنسان فقد أهلك نفسه. والظن المراد به هنا عدم اليقين، عدم اليقين وعدم القطع والجزم بالشيء. والواجب على المؤمن أن يعالج نفسه في هذا الباب. كيف؟ قد جاء ذلك في الحديث: إذا ظننت فلا تحقق، فلا تحقق، يعني لا تبني على هذا الظن حكما فتجعله حقيقة يبنى عليه هذا الحكم، إياك وذلك. فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد تصيب أخاك بجهالة بسبب سوء ظنك، فتصبح بعد ذلك من النادمين عياذا بالله. والظن كما قلنا خلاف اليقين، فلا يجوز للإنسان أن يبني الحكم على شيء لم يتحقق ثبوته، وإنما هو الظن. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أكذب الحديث، لأنه لا حجة معك عليه. والظن من مساوئ الأخلاق منبته في القلب سوء الاعتقاد في الآخرين، سوء الاعتقاد في الآخرين. فإذا ساء اعتقاده في شخص من غير موجب حصل له هذا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث الذي ذكرنا قال: فلا تحقق، يعني لا تنزل الحكم بناء على هذا الظن الكاذب. أما الظن الراجح فهذا يعمل به ومعروف عند العلماء. والمراد بالظن الراجح الذي تحتف به القرائن فتدل عليه. فحينئذ يعمل بالقرائن. لأنها قوت هذا الظن. وأما الظن المجرد فلا ينبغي للإنسان أن يعول عليه ويعتمد عليه، لأنه قد يصيب غيره من دون بينة فيصبح من النادمين، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. الذي بعده: عائشة رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وعن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه. أخرجه مسلم. نعم. هذان الحديثان متعلقان بالولاة والحكام سلاطين المسلمين. أما الحديث الأول حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق على صحته، نعوذ بالله من ذلك. ففي هذا تحذير لسلاطين المسلمين وحكام المسلمين وأمراء المسلمين وولاة أمر المسلمين من الغش لرعيتهم، من الغش لرعيتهم، إذ السلطان بمثابة الوالد والرعية بمنزلة الأولاد، فيجب عليه أن يبذل جهده ووسعه وطاقته في النصيحة لهم وعدم غشهم، وذلك بإقامة شرع الله فيهم وإيصال الخير إليهم بكل ما يستطيع ودفع الشر عنهم بكل ما يستطيع. فإن هو لم يقم فيهم بشرع الله كان غاشا، وإن هو لم يقم بإيصال الخير إليهم مع قدرته على ذلك كان غاشا، وإذا هو لم يدفع الشر عنهم كان غاشا. فهذه الخصلة خصلة ذميمة، وهي غش الولاة والحكام والسلاطين للرعية، تناسب أن تدخل في مساوئ الأخلاق. فمن أسوأ الأخلاق غش السلطان للرعية وغش الوالي للرعية وأيضا غش رب البيت للرعية. ما من عبد يسترعيه الله رعية، لأن المفروض أن يكون ناصحا لهم مشفقا عليهم رحيما بهم، إلا حرم الله عليه الجنة، وفي اللفظ الآخر عند مسلم إلا لم يدخل الجنة معهم. فهذا فيه ترهيب لمن ولي رعية من أن يتصف به بهذه الخصلة وهي الغش للرعية. فالوالد داخل في هذا، والسلطان من باب أولى داخل في ذلك، لأن الواجب على الجميع أن ينصحوا للرعية بكل الذي ذكرنا. فلا يجوز للوالي أن يغش رعيته، ولا يجوز للوالد أن يغش رعيته وهم أسرته التي ولاه الله سبحانه وتعالى واسترعاه عليهم، بل يجب على الجميع النصح لرعاياهم، وذلك بإيصال الخير إليهم ودفع الشر عنهم وبذل الخير والنصيحة لهم بكل ما يستطاع. ففي هذا تحذير من غش الولاة للرعية، وأنه من الخصال القبيحة السيئة، نسأل الله العافية والسلامة. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. هذا أيضا في حق الولاة، في حق الولاة، يجب عليهم أن يكونوا رحماء بالرعية، لأنهم في هذا قائمون مقام النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، والله سبحانه وتعالى قد وصفه بأنه عليه الصلاة والسلام كان بالمؤمنين رحيما، وقال جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم. فالواجب على الوالي والسلطان الأمير الملك الرئيس الخليفة قل ما شئت من الألقاب، الواجب عليه أن يكون رفيقا برعيته، لا يشق عليهم في الأمور ولا يكلفهم فوق طاقتهم ولا يأتي بالأوامر التي يتعنت فيها عليهم فيلحقهم بسببها المشقة والعناء والتعب. ومن أعظم ما يكون في هذا الضرائب والمكوس التي يضربها بعض السلاطين على شعوبهم فتجهدهم، هذا من الظلم ومن المشقة التي تلحق المسلمين بسبب الولاة. فيجب على الوالي المسلم أن يكون رفيقا برعيته، وأن يبتعد عما فيه المشقة على رعيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا عليه إن وفعل ذلك: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، فاشقق عليه أي شيء يأتي به يلحقهم يلحق بهم المشقة فهو داخل تحت هذا. وليسمع جميع من ولاه الله جل وعلا على المسلمين لهذه الأحاديث، فإنه سيقف بين يدي الله جل وعز. فعلى حكام المسلمين وولاة المسلمين أن يكونوا رفقا رحماء بأمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم تحت أيديهم استرعاهم الله عليهم. ففي هذا الحديث أو في هذين الحديثين وجوب النصح للرعية ووجوب الرفق بالرعية، هذين الحديثين فيهما وجوب النصح للرعية من الولاة ووجوب الرفق بالرعية من الولاة أيضا، يكونوا نصحاء لرعاياهم ويكونوا رفقاء برعاياهم، ويجتنبوا الغش والمشقة على رعاياهم. نعم، والمناسبة واضحة ذكرناها، قلنا إن الغش ضد النصيحة، ما من وال يسترعيه الله، واجب أن يكون ناصح لرعيته، فإذا غشهم فالغش من مساوئ الأخلاق، إذ المفروض بالوالد أن يكون ناصحا لأولاده لأسرته، والمفروض بالحاكم أن يكون ناصحا لرعيته لا يغشهم. يقتدون في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنه ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا كان عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر من شر ما يعلمه لهم. فهؤلاء قاموا مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الولاية على المسلمين، الخلفاء والأمراء والسلاطين والملوك والحكام الرؤساء سمهم بأي لقب من الأسماء على مر العصور الإسلامية المتعارفة، ملوكا، خلفاء، أمراء، سلاطين، ولاة، رؤساء، سمهم ما شئت، يجب عليهم أن يكونوا ناصحين، إلا كان حقا عليه أن يخبرهم بخير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فهذه هي النصيحة. فإذا كان الحاكم غاشا فهذا قد تجنب الخلق الحسن وارتكب الخلق السيء، فكان مناسبا جدا أن يدخل في مساوئ الأخلاق. وهكذا المشقة على من؟ على الرعية. من أخلاق الأنبياء الرحمة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، المؤمن رؤوف رحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حوله. وما أريد أن أشق عليكم، عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فالرفق من أخلاق المؤمنين، والله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بالرفيق جل وعز، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع منه إلا شانه. فمن أسمائه سبحانه وتعالى الرفيق بخلقه جل وعز. فيجب على الوالي أن يكون رفيقا بأمة الإسلام التي ولاه الله عليها، ولا يكون شاقا عليهم. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ومن أبرز ما ذكرناه لكم الضرائب التي تضرب على المسلمين، ضريبة لكذا وضريبة لكذا وضريبة لكذا وضريبة لكذا، وإذا بعطائه في بيت المال لا يسدد الضرائب عليه، هذا مشقة، فهو داخل تحت هذا الحديث. وقس على هذا بقية الأمور. فالمنتظر من الحاكم أن يكون بمنزلة الوالد رفيقا رحيما، لأنه لهؤلاء والد فلا يشق عليه. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في السيد مع العبد، عبده اشتراه بماله، أو أننا قاتلنا الكفار على الإسلام وأسرنا منهم، استرقينا رقيقا، فجاء في نصيب عبد رقيق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بماذا مع هؤلاء الأرقاء؟ أمرنا بأن لا نكلفهم من العمل ما لا يطيقون، وقال: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم. فالمقصود بهذا حث هؤلاء الولاة على ما ذكر في هذه الأحاديث، وتحذيرهم من مما ذكر في هذه الأحاديث من الغش ومن المشقة، ودلالة المفهوم تدل على ضد ذلك، ألا وهو الأمر بالنصيحة للرعية وبالرفق بالرعية. هذا هو الواجب على أمراء المسلمين. إن لم يحصل ذلك منهم نصبر ونحتسب، ولا يجوز الخروج عليهم ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. نعم نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، يعني عليه في حال المحاربة أن يتقي الوجه فلا يضرب في الوجه، وذلك لأن الله قد كرم هذا الوجه من الإنسان